بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة فيما استطاع. قال: باب الصدقة فيما استطاع. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعتي، ارضخي ما استطعتي. فقال الإمام البخاري رحمه الله: الصدقة فيما استطاع، الصدقة فيما استطاع. وطبعا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال: الصدقة فيما استطاع. يبقى الإنسان بيبذل الجهد في مسألة الصدقات، لأنها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإن الصدقة مانع وحاجز الإنسان أن يواقع النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. قال: صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. قال هنا أيضا كما تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك. يبقى لا يحصي الإنسان الصدقة، أي أنه لا يسعى لمعرفة قدر ذلك الشيء سواء وزنا أو عددا أو غير ذلك، فيحصي الله عليك. يبقى لكن يكون في سخاء في البذل والعطاء، في سخاء البذل والعطاء. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وكذلك كما بيّن سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قلنا كلها آيات أو روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على الصدقة والتحريض على الصدقة، وأن الإنسان لا يبخل على نفسه، وحتى يعني يعالج ذلك الداء الذي جبل عليه الإنسان والشح. يبقى لابد من سخاء النفس وأيضا العطاء حتى لو لم يملك إلا القليل. كما مرت علينا الرواية أن عائشة رضي الله عنها تصدقت بتمرة على امرأة مع ابنتين، يبقى صدقت بتمرة، هذا هو ما تملكه، وبالتالي قال: ارضخي ما استطعتي، يعني معناها أن تنفق غير إجحاف ما دامت قادرة ومستطيعة على النفقة. طالما في استطاعة على الصدقة يبقى يتصدق الإنسان. يبقى ده باب، هذا باب من أبواب الطاعات، وأيضا من أجل أبواب الطاعات. فلا يضن الإنسان على نفسه ولا يمسك ذلك المال، يبقى يبذل ذلك الفضل، يبذل الفضل من مال ما استطاع. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال: باب الصدقة تكفر الخطيئة. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال: قلت فتنة الرجل في أهلي وولدي وجاري تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت أجل، فهمنا أن نسأله من الباب. قال: فقلنا لمسروق سله، فقال فسأله فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد الليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليد. قال باب الصدقة تكفر الخطيئة. يبقى الصدقة من الحسنات الماحية, الصدقة من الحسنات الماحية التي تمحى بها الذنوب, وقلنا يقصد بذلك صغائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى دي حسنات ماحية. يبقى السبيل لمحو ذنوب الإنسان هو فعل الطاعات من الصدقة ومن الصلاة ومن الصيام, يبقى يكفر بها الذنب, يكفر بها الذنب, والمقصود أنه يكفر بها صغائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية يقول حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة. الفتنة دائما هي الاختبار, يعني الفتنة اختبار امتحان بيبتلى الإنسان بالسراء والضراء, يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى إما أنه بيبتلى زي الإنسان يبتلى بعدم المال, الإنسان يبتلى بالعطاء من المال, يبقى العطاء من المال ده فتنة وقلة المال فتنة, ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر أيضا. يبقى الفقر فتنة والغنى فتنة, الصحة فتنة والمرض فتنة, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى أقول أن الزوج فتنة لزوجتي والزوجة فتنة لزوجها, الأب فتنة لأبنائي والأبناء فتنة لأبيهم. يبقى وجعلنا بعضكم البعض فتنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى, دي كلها أبواب للابتلاءات والاختبارات والامتحانات. والدنيا أساسا يبقى على ذلك هيبتلى فيها الإنسان, أما هذا فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى ده الدنيا محل اختبار وابتلاء بيبتلى فيها الإنسان بين أمرين, إما يصبر وإما أن يجزع, إما أن يرضى وإما أن يسخط. فالعبد المؤمن يرضى عن رب سبحانه وتعالى في كل الأحوال سواء في حال السراء أو كان في حال الضراء, كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته يعني ضراء صبر فكان خيرا له, أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن دائما بتقلب بين مقامين, مقام الصبر أو مقام الشكر. عند الابتلاءات بيصبر ويحتسب, عند النعماء أو السراء يبقى بيشكر الرب سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن يتقلب دائما بين مقامين كأنه كده بينظر إلى الأمر الذي ابتلي به, لو كان من باب السراء يبقى على ذلك يقوم مقام الشكر, إن كان بقى من باب الضراء أو التضييق على الإنسان يبقى يقوم مقام الصبر. نتقلب بين المقامين. يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير لا يسى ذاك لأحد إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه بيسأل أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة, قال قلت أنا أحفظه كما قال, فقال إنك علي جريء فكيف, قال قلت فتنة الرجل في أهلي وولد وجاري تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف, أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فحذيفة رضي الله عنه وارضاه حمل الأمر على يعني على إطلاقه, فقال إن فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري, يبقى لو كان ارتكب مخالفة وصغيرة من الصغائر سواء في أهل أو في ولد أو في جاري, قال تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف, أي الأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى دي كلها حسنات ماحية تمحى بها الذنوب والخطايا ويقصد بها صغائر الذنوب دون كبائر الذنوب. فالصلاة حسنة ماحية, الصدقة ذلك حسنة ماحية, الأمر معروف والنهي عن المنكر, كل دي بتبقى حسنات ماحية يمحى بها الذنب. الشاهد من ذلك قال تكفر الصلاة والصدقة. قال ليس هذا أريده, قال ليس هذه أريد, ولكن أريد التي تموج كموج البحر. ده عمر كان بيسأل رضي الله عنه عن الفتن بقى الكبيرة، عظام الفتن، فقال: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. يبقى فتنة تموج كموج البحر، يعني فتن جسيمة وفتن عظيمة مهلكة للإنسان. فلذلك حذيفة رضي الله عنه قال لعمر الخطاب رضي الله عنه: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. يبقى مش هيتعرض لهذه الفتن العظيمة. قال: فبينك وبينها باب مغلق، يعني باب مغلق. فعمر رضي الله عنه من فقه قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ هل الباب يفتح ولا يكسر؟ فقال: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. يبقى لما يكسر مش هيصلح، مش هيغلق. يبقى باب الفتنة لما هيفتح على الناس فلا إغلاق له، لأنه كسر ولم يفتح. قال: قلت أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. يعني قالوا لم يسألوا من الباب، حتى قلنا لمسروق سأله، يسأل حذيفة رضي الله عنه فسأله، فقال عمر رضي الله عنه: من الباب؟ قال عمر. يبقى الحاجز بيننا وبين الفتن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: قلنا، فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، يعلم أنه الباب، يعلم أنه الباب، ويعلم أنه يعني لما ينال الشهادة ويقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على أحد، قال: أثبت أحد من عليك نبي وصديق وشهيدين، اللي هو كان عمر وكان عثمان رضي الله عنه. فعلى ذلك يعلم عمر، يعلم عمر اللي هو الباب، وإذا كسر الباب لا يغلق، إذا فتح باب الفتنة يبقى لا يغلق. فعلم ذلك عمر، قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أن حدثته حديثا ليس بالأغريط. الشاهد من ذلك الصدقة تكفر بها الخطيئة، يبقى الصدقة من الحسنات المحية. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، هل يا ترى ينال ثواب هذه الصدقة لتصدق بها في الشرك، أم أنها يعني ده كان في حال الشرك وبالتالي ناله الجزاء في الدنيا، وأن العمل لا يقبل من هذا المشرك إلا بعد الإسلام. فلذلك قال: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. وذكر رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو اعتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. قال: أسلمت على من سلف من خير، يعني من تصدق في الشرك ثم أسلم، عمل أعمال هي طاعة في الإسلام، لكن هو في الشرك الذي يحول بين قبول هذا العمل وعدم قبول العمل هو الإسلام. فإن أسلم يقبل العمل، إن كان على الكفر يبقى على ذلك يقبل هذا العمل. يبقى الصدقة من الأعمال الطيبة، من أعمال الطاعات، صلة الرحم من أعمال الطاعات، العتق أيضا من أعمال الطاعات، لو فعلها المشرك حال شركه فعلى ذلك جزاؤه، ينال ذلك الجزاء في الدنيا، فالله تعالى يعطي هذا المشرك بحسناته في الدنيا حتى لا يكون له حظ ولا نصيب في الآخرة. المؤمن بيعطى بحسناته في الدنيا والآخرة، يبقى الحسنة التي يفعلها المؤمن يبقى ينال جزاء هذا في الدنيا وفي الآخرة، الكافر ينال جزاء هذه الأعمال في الدنيا حتى إذا وفد على رب سبحانه وتعالى يوم القيامة ليس له حظ ولا نصيب. طب لو كان بيعمل طاعات وأسلم، هل يا ترى يبقى ثواب الطاعات دي هيكتب لهذا الإنسان أم لا يكتب له؟ فقال حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني كأنه في الجاهلية كده كان أيضا يتعبد بهذا الأمر، يتعبد ولكنه على الشرك، فمن صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، كل دي أساسا دعا إليها الإسلام، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. يبقى الأعمال الخيرة التي كان يفعله في الجاهلية إن أسلم يبقى ثواب هذه الأعمال تعطى لهذا الإنسان، تعطى لهذا الإنسان، وده من فضل الله عز وجل، إحسان وإنعامه. فهل يا ترى يبقى إذا صنع الإنسان أي معروف ثم أسلم، يا ترى ثواب ذلك المعروف هيكتب له بعد إسلامه؟ يبقى جانب العلماء قالوا يكتب له بعد إسلامه، يكتب له بعد إسلامه، فيها طبعا الحث والتحريض على دخول الإسلام وأن هذه أعمال لا تضيع، والكلام ده قاله العلماء بناء على فضل الله عز وجل. يعني هم قصوا المسألة ازاي؟ يعني قالوا هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، واسأل الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقالوا تبدل السيئات إلى حسنات، يعني تبدل لما يتوب الإنسان لربه سبحانه وتعالى، فالحسنات بتحول، السيئات بتحول إلى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ده يعني هذا من فضل الله عشان يبقى فيها الحث وتحريض الناس على استقامة على أمر ربهم وكذلك على فعل الطاعات. قلنا لأن الشيطان ممكن بينفذ الإنسان من هذا الجانب، فعل وفعل ما فعل من كبائر الذنوب والمعاصي، قلنا حياته كلها كان انغماس في المعاصي والمخالفات والآثام، فقد ييأس الشيطان هذا الإنسان من التوبة أو من رحمة الله سبحانه وتعالى، ييأس من رحمة الله عز وجل، فعلى ذلك يقول بعد كل ذلك تتوب إلى ربك سبحانه وأنت فعلت وفعلت وفعلت، فالله عز وجل لم يقنط الإنسان من رحمته، بل بين سبحانه وتعالى يعني على قول من قال أن حسنات هذا الإنسان تاب توبة نصوح وتوبة صادقة فهذه السيئات تحول إلى حسنات، يبقى فيها الحث على ذلك الأمر. فكذلك لما قال أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على سلف الخير، يبقى كل الأفعال التي كان يفعلها في الجاهلية وكانت هي في الصورة من باب الطاعات التي حث عليها الإسلام يبقى يكتب له ثواب هذه الأعمال. ده جانب العلماء قالوا ذلك الأمر. وقال أسلمت على ما سلف من خير، إن فعل الخيرات ده هي يبقى يسرت له سبيل الإسلام، يسرت له سبيل الإسلام. لكن أسلمت على مسافة من خير لا يمنع أبدا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب هذه الأعمال، وده من باب الإفضال والإنعام والإحسان من رب سبحانه وتعالى، وهذا من باب فضل الله سبحانه وتعالى. ففضل عز وجل عظيم، يبقى تحول السيئات الحسنات، تحول السيئات الحسنات يبقى على الظاهر كده. وده أسلمت على سبب من خير، يبقى الأفعال يعني التي كان في ظاهرها طاعة يبقى هو كان يفعلها في الجاهلية يبقى يكتب له ثواب ذلك أن أسلم، يكتب له ثواب ذلك أن أسلم، لا يمنع من ذلك، يعني لا يمنع أحد من فضل الله سبحانه وتعالى. ذلك قال إن صدق في الشرك ثم أسلم، وأن كلها فيها حس الإنسان، تحريض الإنسان على الإسلام، تحريض الإنسان على التوبة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وأن لما العاصي ده، العاصي ده نقول حياته كلها انغماس في المعاصي والموبقات، لما يعلم أنه لو تاب إلى رب سبحانه وتعالى هذه السيئات تحول إلى حسنات، يبقى فيها الحس لا نقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع إنسان أن يقنط يعني أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا عارفين قصة الرجل الذي قتل استحسن نفسا وأكمل الماء بهذا الجاهل لما أفتاه بصورة خاطئة، لكن لم ييأس وسأل عن أعلم أهل العلم حتى دل على عالم، ولما سألوا عليه من التوبة قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ولكن افعل كذا وكذا، لم ييأسه. والرجل نقول لما تاب يعني على الفور انطلق فعلا على الفور إلى القرية التي أشار إليها ذلك العالم، يبقى نجد أنه تاب على الفور، يعني كأنه يعني دي أدي الإنقاذه. وبالتالي قال نعم ومن يحول بينه، ده قتل 100 نفر، 100 نفر ما عجبتوش الفتوى قتل الراجل، قتل هذا الجاهل لأن الفتوى، نقول ده كلام يعني هو ما أذوش في شيء كأن كده، ولكن لما قتل وأكمل به المئة لكنه لم يأس من رحمة الله عز وجل، كأنه استقر في نفسه أن ربه سبحانه وتعالى الخالق بيتوب على من تاب، وبالتالي أيضا لم يقنط رحمة الله وسأل لغاية لما دلوا على هذا العالم الذي أرشده وقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ولكن إذا بالأرض كذا يعني ناس يعبد الله فعبد الله معه واترك أرضك من أرض السوء، فنقول انطلق مباشرة. فكذلك المسألة محتاجة إلى الترغيب، يعني الترغيب عشان الشيطان بيحاول يأس هذا الإنسان من رحمة الله، وخاصة لما يكون يعني حياته كلها كانت انغماس في المعاصي والمخالفات فبيحاول يقنطه من رحمة الله، فلا بد من الترغيب والحث. يبقى الآيات دي كلها بترغب الإنسان، بترغب الكافر في الإسلام، ترغب العاصي في التوبة والإنابة والاستقامة على أمر ربي. ثم ذكر الباب التالي قال باب أجر الخادم إذا تصدق، أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. يعني فضل الله عز وجل عظيم، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدل على الخير كفاعل، مجرد الدلالة، مجرد الدلالة ولم يفعل لكن دل هذا الإنسان على الخير كفاعل، يعني الثواب يجري ذلك الإنسان مجرد الدلالة على فعل الخيرات، دلالة على فعل الخيرات. فكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، يبقى تصدقت من مال لزوجها يبقى بقدر يبقى مسموح، قلنا ده قدر يعني متعارف عليه، يعني كما ذكرنا أن المرأة إذا أتت لها أمها أختها فعلى ذلك قدمت لها الطعام والشراب، يا ترى تستأذن زوجي ذلك؟ لا، قلنا لأن دي أعراف جرت على هذا الأمر، يبقى دي أعراف. قلنا كحال الرجل لما تزوج امرأة هل يشترط عليها أن تقوم بطهي الطعام وغسل الثياب وتنظيف البيت؟ نقول ده أمر متعارف عليه، يعني هذا أمر متعارف ما نحتاجش أن احنا نشترط. يبقى الذي يتزوج المرأة هل يحتاج أنه يشترط عليها أن تقوم بطهي الطعام وغسل الثياب وكذلك تنظيف البيت والأولاد؟ لا، ده أعراف موجودة، يبقى ده عرف لا نحتاج أن نتكلم فيه، لا نحتاج أن نتكلم في ذلك الأمر. أيضا دي أعراف موجودة أن المرأة تقدم هذا الطعام والشراب لأضيافها دون أن تستأذن الزوج. قلنا ليه؟ هذه أعراف، عادات وأعراف مستقرة عندنا، يعني مستقرة، يعني نقول أن الزوج لو تكلم مع زوجة في ذلك الأمر لرمينا ذلك الزوج بالبخل، يعني رمينا ذلك الزوج بالبخل مع أن ده ماله وانفقت من مالي بلا استئذان، لكن هذا أمر تعارف عليه، وإن تكلم الرجل في ذلك رميناه عند ذلك بالبخل والشح. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لا أجرها، يبقى تأخذ الأجر كامل كأنها تصدقت من مالها ولزوجها بما كسب لأنه متسبب في هذا الأمر، وللخازن مثل ذلك اللي هو قائم على هذا المال، فعلى ذلك يبقى كل دولة يعني حيثابوا ولهم أجر، نعم، من غير أن ينقص من أجر الآخرين، يبقى لها الأجر كاملا والزوج له أجر كامل والخازن له أجر كامل أيضا، وده من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من فضل الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يعطي ذلك الثواب الجزيل على عمل واحد، عمل واحد، لكن كل دولة يعني نقول لا يقسم بينهم الأجر، ولكن كل منهم له الأجر كاملا، له الأجر كاملا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. احنا بنحتاج أن نتعرف على فضل الله عز وجل، احنا بنحتاج نتعرف على فضل الله عز وجل. قلنا ده بيعلم الإنسان دائما السخاء، يعلم الإنسان العطاء البذل، يعني يعلم الإنسان السخاء والعطاء والبذل، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. يبقى لما تكون أنت وكيل عن إنسان يبقى عندك سخاء في النفس، سخاء في النفس، يبقى لا تمسك ذلك الأمر، لكن يبقى عندنا سخاء وبذل. يبقى الفقير ممكن يبقى عنده سخاء وبذل، الغني ممكن يكون عنده بخل وشح، بخل وشح حتى لو أنفق لكن في بخل وشح، لكن سخاء النفس ده بيحتاج إلى علاج الإنسان من الداخل، عنده سخاء، يعني عنده سخاء. قلنا وبالتالي ممكن البخل يقع في إن الإنسان لما بيتعلم العلم أمسك ذلك العلم لنفسه لم يقم ببذله، وزكاة العلم البذل دايما، زكاة العلم البذل زي زكاة المال، يبقى إخراج هذا القدر الذي نص عليه الشارع. فكذلك زكاة العلم البذل، فإنسان تعلم ولكن أمسك ذلك العلم لنفسه وكان حبيسا في صدري، دي أيضا صورة من صور البخل والشح، يعني إن هو بخل بيبخل على غيره بالثواب، وإن ممكن أنت ما تكونش بتفعل هذا الأمر، غيرك قد يفعل ذلك الأمر. إحنا عندنا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أو عم سامع، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم صور البخل كما قال العلماء هو بخل الإنسان عن نفسه بالثواب، دي أعظم صورة، بخل الإنسان عن نفسه بالثواب. لو كان هو عنده مال بخل بالصدقة يبقى ده بيبخل على نفسه، عنده علم بخل بالعلم يبقى ده، يبقى نقول أيضا عنده شح، عنده شح، يبقى السخاء والبذل والعطاء، يبقى لا تمسك أي معلومة في صدرك ولكن تعلمنا ذلك نقوم ببذل وإذاعته ونشره. قال: كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به. يبقى قلنا زي الوكيل كده، يبقى أنت وكيل عن فلان في صدقة أو في زكاة، يبقى على ذلك لا تمسك هذا الأمر ولكن تدفعها، وعندك ذلك السخاء من نفسك، أيضا يكون النفس طيبة في فعل الخيرات. قال: أحد المتصدقين، أحد يبقى ده متصدق، قلنا رغم أنه ليس بمال له ولكن هو وكيل في ذلك المال أو نائب في ذلك المال أو يعني خازن أمين في هذا المال، لكن على ذلك هو أحد المتصدقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، غير مفسدة. يبقى الباب السابق أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، غير مفسد، يبقى لما يكون بأمر صاحبه وغير مفسد لمالي نقول هو أساسا بينال الثواب لو تصدق من هذا المال دون إعلام صاحب المال، غير مفسد لذلك الخادم أو المرأة. كذلك أيضا قال: أجر المرأة إذا صدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، لكن بالقيد ده هو عدم إفساد ذلك المال. يبقى بأمر يسير، يبقى تصدقت بشيء يسير لا يشعر به، يعني بأمر يسير لا يشعر به، لا يؤثر يعني. فكذلك أيضا قال: باب أجر المرأة إذا صدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، وقال: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لا أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. يبقى أنفقت من مال زوجها دون الرجوع إلى الزوج، قلنا لأن ده قدر مسموح، هذا قدر مسموح، بس بهذا قيد غير مفسدة، يبقى غير مفسدة، يبقى فيه طعام، يبقى تصدقت بجانب الطعام، ده جانب زائد، يعني ممكن يبقى ده جانب زائد من الطعام، أو هذا الجانب لا يؤثر في الطعام الموجود يعني في البيت، يبقى تتصدق بذلك الفضل. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. يبقى الجميع لهم ذلك الأجر كاملا، لا يقصر عليهم الأجر ولكن لهم الأجر كاملا، المرأة لها الأجر كاملا بما أنفقت وأطعمت، والزوج له الأجر كاملا بما اكتسب، وللخازن أيضا مثل ذلك، يبقى الخازن اللي هو المسلم الأمين. ثم ذكر الباب التالي قال: باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعطي منفق مال خلفا، اللهم أعطي منفق مال خلفا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يبقى قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إزاي بييسر للإنسان أمر الطاعة؟ كيف يصل الإنسان أمر الطاعة وكيف يحرم الإنسان أيضا من الطاعة. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للصحابة رضي الله عنهم لما جلس في البقيع وكان في جنازة ولم يلحد لها، فقال: ما من نفس منفوسة إلا وكتب مدخلها، يعني من الجنة أو النار. وقالوا: ألا نتكل على ذلك رسول الله؟ قال: لا، أعماله فكل ما يصل له. وذكر أن أهل السعادة ييسرون عمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ييسرون عمل أهل الشقاء. وتالى من قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. احنا ذكرنا أن كل مقدمة لها نتيجة، كل مقدمة لو أردنا أن احنا نصل إلى هذه النتائج يبقى في مقدمات لابد أن تعتمد، ودائما النهايات تحدد البدايات. يبقى أنت إيه المطلوب، إيه اللي أنت تريد أن تصل إليه؟ يبقى البغية دي والمقصد هو الذي يحدد طريق الإنسان وأن حتى أصل إلى بغيته وإلى هدفه. قال: اللهم أعطي منفق مال خلفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. يبقى مع كل صباح كده ملكان ينزلان، ملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، يدعو له. يبقى ملك ده بيدعو للمنفق، يدعو له، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، والآخر يدعو على من أمسك شحا وبخلا. يبقى الذي أمسك هذا المال شحا وبخلا، يبقى ده في ملك كل صباح كده، يعني كل صباح ملك يدعو للمنفق وملك يدعو على الممسك. يبقى ملك يدعو للمنفق وملك يدعو على الممسك. قال: اللهم أعطي منفقا خلفا. يبقى دعاله أن الله عز وجل يخلف عليه هذه الصدقة. ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يبقى زي ما شح بقى، يعني بخل بهذا المال، يبقى دعا عليه أن الله تعالى يتلف له ذلك المال اللي هو كان سبب في شحه وفي بخله. وقلنا طبعا ده دعاء الملك، يعني زي لما الإنسان بيدعو لأخيه بظهر الغيب، هناك ملك يؤمن على دعائك. يبقى لما أنا أريد أن يستجاب ذلك الدعاء، تخيل أخا لك وادعو له بظهر الغيب، هناك ملك، هذا الملك يؤمن على دعائك، يؤمن على دعائك. كذلك أيضا يبقى الإنسان لما بينفق كده يبقى بيتعبد رب سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك ملك يدعو له أن الله عز وجل يخلف عليه بهذه النفقة. والإنسان أيضا في المقابل كده يبقى يخشى من هذا الدعاء الذي يدعو به الملك عليه لما يمسك ذلك المال. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، باب مثل المتصدق والبخيل. قال: باب مثل المتصدق والبخيل. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل المتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال: مثل البخيل المتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل المنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى ترقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يسعها ولا تتسع. قال وفي رواية قال: جنتان. يبقى بدل جبتان قال جنتان، كان مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما، قال جنتان، عليهما جنتان من حديد. يبقى مثل البخيل والمنفق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى تراقيهما. يبقى ده ثوب كده، المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يسعها ولا تتسع. هذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق أو البخيل والمنفق. يبقى كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، والجبة دهيت قال من ثديهما إلى تراقيهما، يبقى من الصدر كده للتراقي، يبقى كأنه لابس زي نقوله سديري كده زي السديري بس من الثدي هنا ثدي إلى التراقي وبالتالي على ذلك يبقى من حديد وبالتالي بقى الإنسان حاله زي المتكتف كده زي المتكتف لكن المنفق ده اللي عنده سخاء في النفس إذا أنفق نفقة قال سبقت أو وفرت على جلدي تتسع يبقى الجبة من حديد دي بتتسع نتيجة سخاء النفس وطيب النفس في النفقة قال حتى تخفي بنانة تتسع كده تتسع زي ما احنا ذكرنا أن الإنسان لما بيتصدق بعدل تمرة من كسب طيب الله عز وجل يتقبل هذه الصدقة بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل يوم القيامة برضك هنا يبقى عليه جبة كده يبقى هذا الإنسان المنفق أو البخيل عليه جبة المنفق اللي هو عنده سخاء للنفس وعنده طيب نفس في الصدقة والصدقة كعمل من أعمال الطاعات محببة إلى نفسه وقلبه فلما بينفق يتصدق تتسع هذه الجبة تتسع تتسع حتى تخفي بنانة نقول بتتسع حتى تخفي الأصابع بتاعته قال وحتى أو وفرت على جلده يعني مش ماسكة عليه بل اتسعت وحتى تخفي بنانة وتعفو أثرة يعني بيغفر بها الذم وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها يبقى بتضيق عليه أكثر فيوسعها ولا تتسع نتيجة أنه هو عدم سخاء النفس وبخل النفس من الداخل بهذه النفقة فده مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم منفق والبخيل والمسألة كلها يعني مدار هذه المسألة على سخاء النفس أو الشح والبخل الموجود في داخل الإنسان فعلى ذلك يبقى تتسع عليه الجبة دهيت والتاني تضيق عليه هذه الجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ما تضيق عليه يبقى على ذلك هيمتنع من النفقة أما الآخر فيكون عنده سخاء في إعطاء المزيد من تلك الصدقات وهذه النفقات ثم ذكر الباب التالي قال باب صدقة الكسب والتجارة قال باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يبقى صدقة الكسب والتجارة يبقى الكسب ويكون من كسب طيب يبقى الإنسان لما ينفق نفقة ينفق النفقة من كسب طيب يبقى أول أمر يهتم به الإنسان هو أن يكتسب المال من سبيل مشروع سبيل مشروع ممكن كل إنسان بيتصدق بالكثير من المال ولكن هذا مال اكتسب هذا المال من سبيل غير مشروع فترد هذه النفقة على الإنسان لكن أول أمر بيهتم به الإنسان هو السبيل الذي يكتسب منه المال الذي يكتسب منه فلا بد أن يكون سبيلا مشروعا قال الله تعالى يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يبقى سواء بقى من الثمار والزروع أو من الكسب اللي هي جاية من التجارة لذلك قال باب صدقة الكسب والتجارة يبقى لكن يكتسب من سبيل مشروع فيبقى هذا مال حلال هذا مال طيب ان تصدق به الإنسان فالله تعالى يقبل منه هذه الصدقة طالما كانت من كسب طيب وخالصا لله سبحانه وتعالى والله تعالى يربي هذه الصدقة لصاحبها حتى تكون يوم القيامة أعظم من الجبل ثم ذكر الباب التالي قال باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف ذكر رواية عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة قال باب على كل مسلم إما الكلام ده مش هيختص بالأغنياء أصحاب الأموال فقط ولكن وسع لنا دائرة الصدقة وسع لنا النبي صلى الله عليه وسلم دائرة الصدقة فلا تقتصر على المال فقط معناها دي الأصل الصدقة أول ما أقول تصدق يبقى أول ما يتبادر إلى ذهني الصدقة بالمال لكن من الممكن أن الصدقة أو الصدقة أعم وأشمل من أن تكون بالمال. يبقى الصدقة يبقى أعم وأشمل أن تكون بالمال. لذلك قال باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف فإنها له صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، وكذلك قال أيضا يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وقال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، على المفاصل اللي هي مركب عليها الإنسان، والإنسان مركب على يعني 360 مفصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمع كل صباح يبقى لي أن أتصدق ب 360 صدقة، 360 صدقة. لذلك قالوا يا نبي فمن لم يجد، يعني مش هنملك ذلك الأمر، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة أعم وأشمل أن تكون بالمال. قال فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تهليل صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إرشاد الرجل في أرض الضلالة صدقة، أن تعين ذا الحاجة الملهوف صدقة، أن تصلح بين اثنين لك صدقة. قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى، هل يجزئ عن كده ركعتين يركعهما الضحى؟ لكن وسع لنا المفهوم. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. إذا ما كانش واجد للمال الذي صدق به فليعمل بالمعروف. الأمر معروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، رفع رجل لقمة إلى فيه امرأة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يبقى وسع لنا مفهوم الصدقة وأنه غير مقتصر على مسألة المال، لأن الإنسان قد لا يجد المال ماذا يصنع، ماذا يصنع؟ فدلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبكل تسبيح الصدقة، كل تحميل الصدقة، يبقى قول أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، شهد رجل في أرض الضلال صدقة، يبقى تعين ذا الحاجة الملهوف صدقة. ومن ذلك أيضا أن تكف الشر، أن تكف الشر عن الناس أيضا لك صدقة. يجزي عن ذلك ركعتان ركعهما الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، ووسع لنا هذا المفهوم. قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. يبقى حجب الشر عن الناس صدقة، حجب الشر عن الناس صدقة، يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة. يا ترى الذي سنزكى عليه، مزكى عليه ده أو متصدق عليه، يا ترى في كم محدد كده هنعطيه من مال الصدقة أو من مال الزكاة؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة. قال في رواية عن حفص بنت سيرين رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصرية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. قال هاتي فقد بلغت محلها. قال هاتي فقد بلغت محلها. قال قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، كم يعطى من الزكاة والصدقة؟ يبقى يعطى بقدر الحاجة والكفاية، يعطى منها بقدر الحاجة والكفاية. ولذلك العلماء يقولون أنه يعطى يعني ما يكفيه عام، ما يكفيه عام. يبقى في زكاة، كيف نعطي الفقير من هذه الزكاة؟ ساعات لما نيجي بنقسم الزكاة والصدقات يبقى بنقسم مبالغ يعني هزيلة أو ضئيلة كده، وأن حتى نعطي أكبر كم الفقراء. لا، هو الأصل كده أن تعطي ذلك الفقير ما تزيل بها الحاجة، تزيل بها الحاجة. ولذلك قالوا أنك أنت تعطيه نفقة العام، نفق ما يغنيه العام. يبقى لما تيجي إنسان، هذا الإنسان بيعمل وبيجد ويجتهد، لكن المال الذي يكتسبه يعني لا يوفي الطلبات، هو مستقيم في حاجاته، يعني ليس عنده إسراف ولا تبذير، ولكن مستقيم في حاجاته، لكن ما يكتسب الأجرة لا تكفي لهذه المطالب. يبقى على ذلك نعطيه ما يغنيه العام. يبقى قد يكون محتاج مثلا في الشهر مبلغ معين عشان يستكمل باقي الشهر، يبقى على ذلك ممكن يحسب هذا المال، المبلغ ده على مدار السنة، تالي يعطى ذلك دفعة واحدة، دفعة واحدة. هنا كما قالت ومن أعطى شاة يبقى شاة في زكاة الأنعام يبقى في شاة في بنت مخاض بنت لبون يعني إلى غير ذلك يبقى ترى في الحالة دي زكاة الأنعام يعني بتنحر وتقسى على الناس لا ده بتعطى لفقير من الفقراء يبقى بتعطى كده تخيل أنه هو هيعطى بقرة أو يعطى مثلا يعني بنت مخاض من الإبل أو بنت لبون من الإبل أو غير ذلك يعني كما سنعلم لما يأتي الكلام عن زكاة السوائم اللي هي الإبل يعني زوايات الأنعام فهنجد أنه أعطاها شاة يا فقير أعطاها شاة ودائما هنجد في الزكاة أن التأكيد في مسألة الزكاة أن تكون أنثى الزكاة ليه؟ عشان تبقى منتجة يعني منتجة لللبن وكذلك منتجة أن تكون مثلا يعني تلد بعد ذلك فيبقى يكفي نفسهم فلذلك ومن أعطى شاة شاة يبقى لما يكون مثلا عنده 5 من الإبل يبقى عليها شاة يا ترى الشاة دي لما نخرجها هنبدأ نقسمها بالفقراء يعني تذبح كده تنحر تقسم بالفقراء نقول لك لا ولكن تعطى إلى فقير الفقراء يبقى أزلنا فقر ذلك الإنسان فكذلك برضه كنا في زكاة المال يعطى ذلك الفقير بقدر حاجته ويكفي ما يكفيه العام ما يكفيه العام ده بعض الأقوال قالوا يعطى من الزكاة ما يغنيه ما يغنيه في حياته ولكن الجانب الآخر قالوا يعطى نفقة العام أو ما يكفيه العام فيبدأ عشان أنت تكون أزلت حاجة هذا الإنسان لكن لو تم تقسيم المال دهوت إلى مبالغ مالية ضئيلة وحتى لو قسمت على عدد كبير فإنها لا تكفي أحد منهم لا تكفي يبقى أنا هذا ما كان في مقدوري يبقى أزلت حاجة واحد أو أكثر من ذلك يبقى أزلنا حاجة هذا الإنسان فلذلك قال قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة فقالت حفصة بنت سيرين رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة يعطاها شاة هي قامت بها بتربية الشاة هي تحلبها أو قامت ذبحها تصرف هي خلاص ملكت هذه الزكاة دي زكاة بيملك الفقير هذه الزكاة ولا حق التصرف فيها قالت فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة يبقى كانت أصلا هي زكاة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة اللي هي أم عطية ذاتها رضي الله عنها فقال أعطاها الشاة فأهدت لها هدية أهدت من الشاة هي هدية لعائشة رضي الله عنها فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هل عندكم شيء قالت لا إلا ما أرسل به نسيبة من تلك الشاة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن الشاة دي كانت زكاة وأن أم عطية رضي الله عنها كانت فقيرة وبالتالي كانت من إيه من الأصناف التي يجوز عليها الزكاة فأعطاها الشاة كزكاة هي أهدت لعائشة جزء من لحم هذه الشاة فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندكم شيء قالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة قال هاتي فقد بلغت محلها قال هاتي فقد بلغت محلها يعني هي أخذت الشاة فتملكتها الآن فلا حق التصرف فلا عند ذلك حق التصرف يبقى لو إنسان ملك الزكاة وبالتالي أهدى له أهدى للغنيمة هذه الزكاة يبقى نقول إن هو أهدى من حقه كان الزكاة حتى وصل لمحلها فعند ذلك إيه أصبح له حق التصرف فيها فنقولش إن هو أعطاني من الزكاة يعطاني مما يملك فهي لها زكاة ولنا هدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الباب التالي قال باب زكاة الورق قال باب زكاة الورق ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ثود صدقة من الإبل وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة زكاة الورق اللي هو زكاة الفضة قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة الأقية 40 درهما الأقية 40 درهما وبالتالي زكاة الفضة في كل 200 درهم يبقى ربع العشر قال في الرقة ربع العشر قال في الرقة ربع العشر يبقى 2.5% الرقة اللي هي الفضة لذلك قال باب زكاة الورق الورق اللي هي الفضة طب زكاة الفضة النصاب فقال على ذلك ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل، يبقى خمسة من الإبل دون ذلك ليس فيها صدقة إلا أن يتطوع ربها، وفيما ليس فيما دون خمس أواق صدقة. يبقى لو كان المبلغ أقل من 200 درهم، الدرهم ده يساوي ما يقرب من 3 جرام، الدرهم يساوي ما يقرب من 3 جرام يعني 600، هي 595 جرام من الفضة أدي النصاب بالدراهم يبقى 200 درهم. وقال وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، الوسق ده بيساوي 60 صاعا، خمس أوسق يبقى 300 صاع، يبقى ده من الثمار والحبوب. أما بالنسبة لبداء النصاب لزروع الحبوب أو ثمار الحبوب، وده نصاب الفضة 200 درهم من الفضة، وقلنا الدرهم بيساوي ما يقرب من 3 جرام، يبقى نصاب الفضة 595 جرام من الفضة. وزكاة الإبل يبقى أقل من خمسة من الإبل ليس فيها صدقة، خمسة من الإبل هيكون فيها شاة كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى عندما نتكلم عن زكاة الأنعام. ثم ذكر الباب التالي، قال باب العرض في الزكاة، قال باب العرض اللي هي العروض، زكاة العروض، قال باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه الأهل اليمن توني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، آوان عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما قال احتبى أضراعه واعتده في سبيل الله، واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا ولو من حليكنا، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فإذا المرأة تلقي خرصها وشقابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله، ومن بلغ صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن مع بلال ناشر ثوبه فعظهن ورأهن أن تصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. يبقى قال باب العرض في الزكاة، يبقى أولا يعني في زكاة العروض، والعرض يبقى هو إذا كان ثياب أو غير ذلك يعني ثياب. يبقى أصل الزكاة في زكاة الزروع وزكاة الثمار، في زكاة الذهب والفضة، في أيضا زكاة الأنعام، وفي زكاة العروض اللي نقول عليها عروض التجارة، عروض التجارة. هل يا ترى في هذه الحالة كما قال طاووس رحمه الله؟ قال معاذ رضي الله عنه أهل اليمن، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن وقال لمعاذ رضي الله عنه أول شيء يدعوهم إليه هو توحيد الله عز وجل، إن هم أطاعوا في ذلك فقل إن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فأمرهم أن الله أن يأخذ الزكاة من أغني، إن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم. فقال أن معاذ رضي الله عنه قال أتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، كان صدقة الحبوب والزروع، والصدقة دي كانت حبوب وزروع، فطبعا بياخد من جنس المال، بياخد من جنس المال، ولكن هو حول ذلك وقال أتوني يعني بما يساوي أو يوازي هؤلاء إذا كان من الثياب دون، مع أن هي الصدقة تبقى مفروضة تأخذ من جنس المال، في الثمار والحبوب تأخذ من الثمار والحبوب، فلكن هو معاذ رضي الله عنه قال أتوني بعرض ثياب الخميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يبقى الأحظ للاثنين، أحظ للمزكي وللمزكى عليه، إيه الأحظ؟ يأخذ مثلا يطرى هذه الحبوب ويتكلف في نقلها، ولكن ولا يأخذ ممكن مكانها ثياب، يبقى تقدر كده ويأخذ مكانها ثياب، يأخذ مكانها مال. فلذلك قال باب العرض في الزكاة، وذكر قصة معاذ رضي الله عنه أنه قال أتوني بعرض، يعني هياخد مكانها يعني ثياب أو ملابس الصحابة تحتاج إليها، وهو أيضا فيها قال أهون عليكم، هذا أهون عليكم على المزكي، يبقى بدلها بثياب الصحابة تحتاج إلى ذلك الأمر، ويبقى جاز هذا الأمر أنه يحول هذا المال اللي هو في الثمار والزروع حولها إلى مال أو يحولها إلى عرض أو عروض يعني، ثم يأخذ هذه العروض مكان هذه الزكاة المفروضة في الثمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد احتبس أضراعه، يبقى خالد رضي الله عنه احتبس هذه الأضراع، يبقى يجوز أن هي فيها الوقف، نعم دي عروض كلها هذه عروض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا ولو من حليكنا، يبقى دي كلها أيضا يعني تتصدق من حليها، فلما استثني صدقة الفرد من غيرها استثني صدقة الفرد من غيرها، يبقى عليها مال لكن ممكن تتصدق يعني بما يوازي ذلك الأمر. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.